مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي، برنامج مشاغل نتزام. برنامجكم كالعادة يتلهى بكل المواضيع اللي موجودة على طاولة الحوار في ولاية قبلي وتحديدا في نفزاوة الحبيبة. أحمد العامري في الميكرو من تو حتى لمضي ساعة وثلاثين دقيقة، معايا برهان في الجانب التقني. بعد الجمعة الأخيرة زوز مؤتمرات، يعني من المؤتمرات المهمة اللي صاروا في ولاية قبلي، هو في البداية مؤتمر اللي يخص رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتم تجديد الثقة في يعني المكتب القديم فيما يخص الهيئة الجديدة فيه بعد الانتخابات تقريبا الأسبوع الفارط. كيف زاد بالنسبة للنقابة الصحة ونقابة الأساسية للصحة اللي طبعا كيف زاد عملوا الانتخابات متاعهم، وهيئة جديدة فيها عديد الوجوه الجديدة وفيها زاد وجوه أخرى كنا عرفناهم. هذاك علاش اليوم استدعينا الأطراف الزوز للحديث في البداية على قطاع الصحة وما ينتظر النقابة الأساسية للصحة كيف زاد في نفس الإطار، وما يبعدش برشا على حقوق الإنسان، وزاد حتى حقوق الإنسان تهتم بالقطاع هذا والقطاعات الأخرى في ولاية قبلي، وشنو دور الرابطة في الدفاع على مشاغل نفزاوة والدفاع على مشاغل أهالي ولاية قبلي، وما ينتظر الهيئة الجديدة والهيئة اللي تم تجديد الثقة فيها. ضيوفنا اليوم هو سي فتح بن سعيد، هو الكاتب العام الجديد للنقابة الأساسية للصحة، وكيف زاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي سي طاهر طاري، ضيوفنا حاضرين معنا. فتح مرحبا بك ساعة. يعيشك، مرحبا. مبروك طبعا اليوم تسمية وعلى انتخابك كاتب عام. يعيشك، نشكر ثقة الزملاء والزميلات معنا في المنحون. الثقل هو ثقل أكثر منها، لأن مسؤولية ومسؤولية كبيرة، وربي قدرنا على أن نكون قد المستوى معناها متاع ثقة الزملاء. فتح بن سعيد، أنت كنت قبل في الهيئة لكن مش كاتب عام، المرة هذه كاتب عام، يعني باش نسألك السؤال هذا بعد، لكن خلينا ساعة في البداية، لأنه تحس أن المسؤولية أكثر من قبل؟ صحيح، المسؤولية زادت معناها، لأن الكاتب العام على كأهله ثقة الزملاء وثقة معناها الهيئة، السبع أشخاص اللي معاه، معناها أنه ممكن هو اتخاذ القرار معناها جماعي، لكن ديما على هو اللي باش يتحسب الاول في كل شيء، هو المسؤول الاول والاخير. واضح، شاء الله. مبروك عايشك. مبروك على الهيئه الجديده الكل توم بعد ان نسموهم. بس نمشي نرحب ب طبعا الايقونه سي طاهر الطاهري، سي محمد طاهر الطاهري، اللي الناس كنا نعرفوه. هذاك علاش تجديد الثقة ما كانش غريب خاصة على المجتمع المدني في ولاية قبلي. مبروك سي محمد طاهر الطاهري، تجديد الثقة على رأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي. يبارك فيك، شكرا للاستضافة يا سيدي، بارك الله فيك، وتحياتي للمستمعين إذاعة نفزاوة. سي طاهر، تجديد الثقة كيفاش تفسر؟ نفسره اولا راه الثقه مش في الطاهري كشخص، وقع تجديد الثقه في المكتب بريسك بكلها، ما نحن سته من سبعه كنا تحملنا مسؤوليه المكتب السابق، وعند معنا عنصر فقط جديد نسائي اللي هو عنصر نسائي سيسا. تجديد الثقه من قبل المنخرطين متاعين الرابطه، ممكن على اساس انهم شافوا اللحمه بين المكتب المتخلي وشافوا انجازات بين ظفرين، اذا كان نجم نعتبرها انجازات، شافوا مدى اهتمام الهيكل الموجود بشأن الحريات العامة والفردية في الجهة معنا، وانا اتبعنا العديد من الملفات، وكانت للمكتب ككل بصمة معينة معنا، ذاك علاش يمكن جددوا فينا ثقة. واضح، ان شاء الله مبروك للمكتب الكل. بطبيعة هذه البداية اللي بدينا بها، بعد باش ندخل اكثر في تفاصيل فيما يخص حقوق الإنسان في قبلي. هل أنه الهيئة القديمة اللي هي نفسها تقريبا الهيئة هذه بإضافة عنصر وحيد، ومن بعد نذكر الهيئة كاملة، هل أنه معناتها المواطن في ولاية قبلي راضي؟ طبعا فما ناس هي مهتمة بالشأن هذا، وهذاك علاش اليوم تم تجديد الثقة في الأشخاص هذوم، وهل أنه زاد المواطنين أخرين اللي ممكن معناتها فما ناس ما تسمعش بالأسماء، ممكن تسمع بفما رابطة لكن ما تعرفش شكون الرئيس، ما تعرفش شكون اللي يعني كيفاش يتم الاتصال بهم، يعني ذبابية نوعا ما التواصل مع الهيئة وإلى نقابة وإلى خطر ديما معناتها المواطن، يعني مش الناس الكل يهتم بالمجالات هذه. كيف زاد حتى فيما يخص نقابة الصحة اللي خرجنا للشارع وسألنا عديد المواطنين سواء كان في الصحة وإلا حقوق الإنسان. بعد شوي باش نسمعوا المواطنين شنو كان ردهم وشنو كان طلباتهم من النقابة نقابة الصحة كيف زاد من رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان. فما زاد نقطة حبيت أن نشير لها أنه كنت استضفت اسم هو معروف في المجتمع المدني في ولاية قبلي حبيت يكون حاضر معنا اليوم على الأقل خلي ياخذ معناتها دو يعني دور المواطن ويحكي على المشاغل متاع المواطن اللي هو سي حسن بن عمر ناشط بالمجتمع المدني في ولاية قبلي هو أصيل منطقة الجرسين لكن نتمنى له الشفاء العاجل خاطر اتصلت بي صباح قال لي راني في السبيطار دونك إن شاء الله لاباس سي حسن. زاد المواطنين اللي يحبوا يتواصلوا معنا على 75 493 859 إذا كان عندكم أي إشكالية تحبوا توصلوها كيف زاد إذا كان عندكم ما تضيفوا في المواضيع هذه الزوز اللي اقترحناهم لليوم. بعد الفصل نرجع معاكم وباش نواصلوا موضوعنا هكا علاش نعاود نذكر بال 75 493 859. نشفت دموعي والله شفت دموعي دموعي دموعي نشفت دموعي دموعي دموعي لما شفت قلبي دق ثلاث دقات نص نهار و33 دقيقة على الإذاعة الأولى في ولاية قبلية اللي تسمعونا على www.radionfzawa.net وعلى FM 100.9 في قبلية. اليوم اقترحنا على المستمعين متاعنا طبعا زوز مواضيع من أهم المواضيع الفترة الأخيرة، هو موضوع الصحة في قبلية، خاصة بعد ما تم انتخاب طبعا الهيئة الجديدة للنقابة الصحة، وكيف زاد انتخاب طبعا وتجديد الثقة في الرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي في مؤتمرها الفارت. بالنسبة لي نقابة الصحة كاتب عام هو فتح بن سعيد اللي حاضر معايا وضيفنا اليوم. علي كعاب هو كعاب هو مسؤول عن النظام الداخلي، كاتب عام مساعد مسؤول عن الانخراطات هو الحسين حمدي، سميرة الغالي مسؤولة عن الإعلام والمرأة والشباب العامل، وكمال رزيق مسؤول عن الدراسات والشؤون القانونية، لسعد البليداوي هو مسؤول عن التكوين وتكوين النقابي والأنشطة الثقافية، زياد ناصري مسؤول على الحماية الاجتماعية. هذا بلاغ من عند اتحاد العام التونسي للشغل موجود فيه انه علي كعاب هو مسؤول على النظام الداخلي. باش نمشي للزادة نعلم المستمعين نتاعنا فيما يخص كيف كيف زادة الهيئة الجديدة وتجديد الثقة فيهم سي طاهر الطاهري هو الكاتب العام بالنسبة لي رئيس الفرع عفوا. كنت تعطينا انت التشكيلة الجديدة في المؤتمر اللي انعقد نهار الأحد تتركب من الأخوة الآتية ذكرهم. أنا أولا شخصي طاهر الطاهري رئيس فرع رابطة تونسي الدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي، الكاتب العام لطفي بوعلي، سعى نائب رئيس توفيق حمادي، كاتب عام لطفي بن بوعلي، كاتبة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة والشباب والطفولة أسماء الهاني، أمينة مال مسعود بن محمد، أمينة أمين مال مساعد مكلف بالحقوق والحريات نجيب البكري، وعضو مكلف بالنشر والإعلام والتوزيع سي محمد الشايبي نظم العناصر. واضح نعود بركولهم الأخيين الكل. نرجع مع في البداية مع فتح بن سعيد ونقابة الصحة. فتح يعني الناس كل معناتها معلوم انه قطاع الصحة في ولاية قبلي يعاني عديدة للإشكاليات خاصة فيما يخص النقص في الإطار الطبي، زاد معناتها خاصة طب الاختصاص وهذا معلوم، فما معناتها الراديولوج مش موجود في ولاية قبلي وعديدة الاختصاصات الأخرى. كيف كيف زاد حتى من الجانب اللوجستي اللي رغم اللي ديما في كل حضور متاع السيد المدير الجوي يقول انه معناتها عنا إمكانيات باهية في ولاية قبلي خير من السبيطارات الأخرى. معناها اليوم أنتم كنقابة وكهيئة جديدة وكاتب عام طبعا سي فتح، هل أنه التحديات هذه معلومة عندكم الكل؟ شنو هو الأولويات نتاعكم اللي محضرينها فيما يخص دفاعكم على حق أهالي قبلي في القطاع هذا؟ والله صحيح هو كناخذوا كل مستشفى ككل، معناها المستشفى ككل معناها مقارنه بالمستشفيات الاخرى في نفس الكلاس نتاع زي مستشفى القيروان مستشفى منين معناها نفس الكاتيجوري نقول لك نتاع القبلي هي من احسن المستشفيات في الجمهوريه، لكن ما وصلناش للي حاجتنا به. معناها مقارنه احنا مستشفى من معناها نقول في الكلاسمو مثلا كلاس ا على المستشفيات الاخرى، لكن هل الكلاسمو هذايا هو اللي ديال هو اللي حاجتنا به ولا لا؟ معناها صحيح كان نقارنوه الحق الحمد لله، معناها كانها خدمة كانها معناها وقع معناها التعامل مع المريض ولا توفير الحاجيات الحمد لله، لكن ما زلنا بعاد على الحاجة اللي نطمحوا لها حنية والحاجة اللي هي تتماشى حتى مع تونس 2019 معناها باش نكونوا صريحين. معناها حبيت نقول لك معناها مازلنا ناقصين برشا حاجات، ناقصين في الاطار الشبه الطبي ناقصين برشا برشا برشا. معناها وقت الحنين معناها قسم الاطفال فيه 128 130 مريض فيه 6 7 اعوان بركه يخدموا، معناها انت قسم ال 126 هذا مع 6 اعوان معناها كل واحد حمله قديش باش يكون، معناها عندنا شكون شهرين 3 شهور يخدم الا في ليل وعشيه وصباح، معناها عمل تور كامله وما نجمش ياخذ نهار راحه حتى لحد يخدم. انا ثم نقص فاتح هذايا تتحمله الوزاره اللي هي قاعده منيتنا من نوفمبر انها باش تهبط الكوتا في نوفمبر، ها في ديسمبر، ديسمبر ها في جانفي، جانفي في اخر في مارس، وهنا داخلين على مارس والله اعلم. انا ما نعرفش ان احنا الوزاره شنو اللي قاعده تستنى فيه، معنا تستنى فيه الوزاره فتح ويمثلها مدير جهوي في ولايه قبلي. هل انتم على اتصال بالسيد المدير الجهوي يعني تحدثوا معاه في الموضوع هذا خاصه في الاطار الشبه الطبي عندكم عديد الاشكاليات؟ هو لو مش نعطوك الذي حق من حقه، معناه هو في باله بالموضوع وباتصال، معناها امس برك كان يحكي لي في بعض الاشكاليات. هو وسائل يضغط معناها الوقت اللي خرجنا احنا يزوز ولا ثلاث توكية معناها بين التشمول برا بين الخرج الفرنسا عوضهم انه معناها الحمد لله تعوضوا معناها الاهلي لكن ما تعطيك الكوتا كان الوزارة عن طريق موافقة وزارة المالية معناها الشيء هذا يتعدى لدار الجهوية ما مش نعطوا حقه حتى الوزير نفسه يتعدار أو إذا رئيس الحكومة ونزيدوا نمشوا للصندوق النقد الدولي معناها كان نزيدوا نشوفوا الحبل معناها دام إحنا القرار مرهون خارج حتى من تونس معناها مش كان حبوا نعطوا كل ذي حقا حق لكن إحنا لهني يلزم على الحكومة وعلى الوزارة أنها كما تستثني في الأمن تستثني وزارة الصحة لأن وزارة الصحة وزارة حساسة وزارة معناها محتكة بالمواطن وهي تهز صحة الشعب بكامل إذا أنت متوفرش الإطار الشبه الطبي اللي قادر باش يقدم لك الأفضل رك باش نرجع ونولو كي الصومال وكي اللي هم أثيوبيا توفتتنا تو معاش نحكو هني قبل نقولو كي أثيوبيا تو كي أثيوبيا يا ريتنا نولو كي أثيوبيا معناها في المجالات بتاعها لهنية معناها الإشكالية أنها يلزم معالجة الكتاة معناها معالجة الانتدابات في أسرع ما يمكن وانتدابات صحيحة لأن احنا توكيف ظرف 8 سنين هضومة تقاعدوا برشة توفوا برشة وما تعوضوش تعويض اللي هو قبل كان يتعوضوا في 30 في كل عام معناها في أول العام في وسط العام حكاية 35-40 8 سنين هضومة خرجوا متقاعدين وبالتقاعد الاختياري وباللي ما كان عارف سيد أحمد معنا اللي صار الكلكية وقع تفريغ الوظيفة العمومية من الموظفين وعدم انتدابات جدد معناها بدنا نحكي في الموات وكي باللي باش تنتدب راه الوزارة ماهيش باش تعوض حتى اللي خرج شنو هو الواضحين لهنية كيفاش أنت تحب مني أني ككادر شبه طبي باش نقدم لك أفضل ونجي نضحك في وجهك سيد أحمد واني مبتسم واني لي شهر نخدم على فيل اني لي شهر معناها كل انسان عنده طاقه تحمل معناها وكيفاش تحبني من بعد ما نغلطش وكتصير غلطه باش نحكوا معناها باش نقولوا اهمال اي لكن اي انسان عنده طاقه مانيش باش نوصلوا زي فرنسا معناها اللي هو المريض عليه عون معناها ساهر على راحته قداش عندنا نقص في الاطار الشبه الطبي والله نحكي لك على المستشفى الجهوي وحده على الأقل على الأقل على الأقل مش نقول نخدمه مرتاحين على الأقل 40 ممرض الكل في ولاية الكل يعني لا لا لا نحكي لك على المستشفى الجهوي برك أنا كنحكوا على الكل كي على الأقل 100 ممرض معها 60-70 مساعد معها على الأقل 100-150 عامل هذاي المينيموم راه اللي باش ينجم نستخدم في الأريحية معنا مش أريحية أما تسيرو لاشي معنا تولي تخدم تنجم تعطي الأفضل وينجم ياخذ كونجي ناس 2016 و2017 كتبوا لهم في الكونجي أن للضرورة معنا ما يخرجش باش ما يطيحش عليه معنا هالناس 2017 توكية كونجا معنا الشهر متاع الراحة متاعها مازال اللي هو حنيته في 2019 معناها مش تعرف الناس ايش قاعده تعاني معنا في المستشفى والضغط اللي هي عليها كبير برشا والحمد لله مع ذلك انه نعتبر الزملاء ان قاعدين يعطوا في اكثر من منطقتهم والحمد لله معناها قاعدين يحاولوا انهم ناس تخدم معنا في خدمه زوز وثلاثه واربعه من الناس وما همش متذمرين والحمد لله معناها انهم بضحكتهم معناها نجم تمشي المستشفى والحمد لله يا ربي معناها رغم ذلك ناس قاعدة تعض على قلوبها معناها بدرجات نحن تعض على قلوبها وتخدم هذا فيما يخص الإطار نقص الإطار الشبه الطبي عندنا زاد نقص في الأطباء هو وصحيح أنتم ما كمش نقابة الأطباء لكن زاد يشملكم الشيء ذي خاطر دافعوا على المواطن ولا النقائص الموجودة في طبعا الولاية الكل عندنا قرابة 13 طبيب معناتها طب اختصاص ناقص راهو معناها مشكل كبير وخاصة إذا كان تحدثنا على أهم حاجة اللي هو طب الأشعة ماهوش موجود راهو مع هذا كل تقريبا من 2016 ولا 17 بدأنا نحكوا على الموضوع هذا فما شكون اللي جابوه معناها طبيب ومن بعد خرج لفرنسا وفما اللي جي بقي وفترة وبعد رجع ولا فما شكون تم تعيينه وما جاش أصلا يعني ولايتك بلي دورا للنقابة الصحة اليوم النقابة الأساسية باش تعملوا حل فيما يخص النقائص خاصة في الأطباء والله الحل اللي احنا حكينا فيه قبل ونحاولوا أنه آخر مرة معناها نربطه في خيوط معناها نربطه في خيوط. والحل قلناه في حتى في المجلس الوزاري 2017 في بالك بيت ديسمبر 2017 كونه الطب الصينيين هو الحل أنهم يرجعوا الطبيين الصينيين لأنه الطب معناها نتوقع نشكره وحنين باش نعطوه كل ذي حقا حق. طبيب قلب واحد هز الحمل كلك يعني. طبيب عيون واحد هز الحمل كلك يعني. معناها زاد حتى زوز أطباء معناها باش يهز لك حمل متاع جهة كاملة متاع عيادات خارجية ومتاع قسم رقاد معناها الاستشفاء للمرضى الرقدين معناها وتفرض عليه أن ما نجمش يخرج كونجي ما نجمش يرتاح. في بالك انت الدكتور عابد معناها يخدم ست سرسات معناها متوفر حتى كان مش في الويكاند مش في السبيطار في داره على ذمه السبيطار معناها ويستدعوها وقت الحاجه معناها زاد سبحان الله. باش نرجعوا للشبه الطبي حتى الشبه الطبي كان يلقى فرصه باش يخرج من القطاع العام للبرة واحد يخرج اللي هو هذا لقينا الأطباء الاختصاص لقين حظوتهم في في في في في فرنسا وفي الخليج أنه يخرج وخاصة أنه العقلية الطب التونسي معناها متقدمة مطلوبة جدا جدا في الخارج لأن النظر لكفاءتها معناها هذا وقت يلقى طبيب معناها الراحة يخدم 4-5 سوايع ويرتاح ويخلص 10 مرات قد في تونس سامحني ما يوخر حد في الحكاية هذية وما نولوش اللغة العنترية وبلادي ومش نحكو صراحة معنا اي لكن وشين الحل اي الحل فيه هو ان الحل مشت فيه توكيل وزارة ومن عام الجاي بشي يولي معناها 2020 اخر 2020 ان هي اللي يحب يتعدى اختصاص مثلا اختصاص عيون ولا قلب ولا كذا الزام 5 سنين اي الزام انك تخدم في المنطقه الداخليه وتصحح 3 ولا 5 سنين اي 3 سنين ذاك في بالك انك تصحح من الاول انك باش تخدم في قبلي باش تخدم في طوزر وكذا باش معناها زاد راهو بنقول لك حاجه هذه ماهيش حل لانه انني نخدمك وانت كاره الخدمه هذيك وما حبش وانت مضغوط عليك باش يجي وتخدم ديكوتي وتخدم مفادت وتخدم بعشرة وافي وتخدم وتعمل مالدي وتعمل بسيكاتري وتعمل وتعمل وتعمل معناها يلزمك انت تكون راغب في الجهه هذيك راغب انك باش تخدم فمكيه انك باش تعطي فمكيه هذاك علاش كما قلت لك معناها اللي شفناه احنا انه يرجعون الاطباء لكن فتح اللي تحكي فيها مش موجود في بلايص اخرى هاو المواطن في ولايه قبلي يمشي الجبس ويداوي ويروح معناها علاش يعني هاي جبس واخذ حمل قبلي زاد ها المواطن ما يقول لك خويا معاش نمشي نعمل تصويره ولا باش نعدي فماش راديولوج ولا ساعات يعدوا على معناتها المريض ويحبسوا غادي لدرجه اللي المريض يعجز معناه يولي يتصل بشكون يخرجوه لبرا معناها ها ما فماش المشكله هذه هل انا اذا كان تحكي على وزاره وتحكي على تونس الكل علاش ما هنا المواطنين الثاني يمشوا لولايات اخرى صحيح لكن حتى في جابس الايامات التالي معناها كنا شهر كذا في بالي ان عنده مشكله في طب الاطفال احنا ما عندناش الايامات التالي هذه احنا رانا نحكوا على لا نحكي لك حبيت نقول لك لا وعم نول بركه معناها عندهم 5 اطباء اطفال على حسب كما نتذكر ما نعطيش معلومه غلطه بقوسوس بركه وواحد فيهم مدمر والحاجه زي كاي معناها عندهم مشكله في طب اختصاص اخر غير نحني لان احنا نشوفوا في علاش ما يجوناش هم اذا كان عندهم لا ما عندهم انا ماهوش حل هم فان عندهم زوز زوز يريح على بعضهم احنا الاول لو ان هنا كانوا عندنا زوز طب اشعه ما كانش السعيدي كان الدكتور السعيدي معنا كان يخرج لان زاد حمل نتاع طبيب 7 ايام على 7 ايام ويكون متواجد صباح وعشيه وخدمه انا سبحان الله لو كان معه طبيب آخر يريحوا على بعضهم معناها الصباح شكون والعشية شكون يكون هو مرتاح معناها من المدى ساعة يخرج الساعتين هم يخرجوا من الساعتين يا حي الغدو الصباح يجي أليس معناها الهني لو أنك أنت حطيت زوز أطباء فقط كنت مش نجم تريح واحد على الآخر معناها ووقت ليأخذ كون جي جمع على 10 أيام فمش كون يعوضه هذيك المشكلة اللي تحتها الأطباء يعني من وقت اللي في المستشفى دي ما فهم طبيب واحد طبيب واحد معناه يهز الحمل يهز معناه من بعد باش يفد صرتو كما قلت لك وقت يلقى فرصته لبرا يلقى فرصته ب 13000 اورو في الشهر اخويا سامحني ما نظنش كان فهم شكون باش يرفضها شنو ولا صديقين معناها ونعطوا كل معناها واضح انا في الاخر اي شخص باش يجي فرصه عمل لبرا بمبلغ اللي يخدم عام قد اللي يخدم 20 عام في تونس يكذب اللي يقول نرفض باش نكون صريح واضح فتح باش نمشي نسال سي طاهر لا طاهر انت في اللحظه هذه باش نسالك مواطن معناتها مجتمع مدني قاعد يتابع في الشأن العام. اللي كان يحكي فيه كاتب عام نقابة الصحة معناتها صحيح هو موجود واقع، لكن الواقع هذا واقع بصراحة معناه خليني نقولها كلمة واقع مر معناه. معناتها كما كان يحكي انه طبيب واحد والوزارة هي معناتها ما زالت ما ملقتش الحل وشبه طبي عندنا نقص في الإطارات كيف زاد في الأطباء، شنو الحل اللي يقترح المجتمع المدني؟ هل انه اليوم المجتمع المدني راضي على الواقع على الصحة في ولاية قبلي؟ كانت السنوات الفارطة فما مبادرة طيبة جدا قمتوا بها انتم كرابطة الدفاع عن حقوق الانسان اللي هو معناتها عملتوا لجنة متاع لجنة الصحة، اليوم اللجنة هذه ما فماش، معناتها كنا نتمنى اللي يتواصل العمل متاعها على الاقل للضغط. هات نشوفوا تقييمكم الساعة كمجتمع مدني للصحة في ولاية قبلي. شكرا مجددا للاستضافة. في بعجالة تعقيبا على اللي قاله السي الفاتح، أولا لابد من شكر الإطار العامل بالمستشفى الجهوي في قبلي لمعاملتهم الراقية نحو المواطنين. راه تقع بعض الحاجات معناها سلبية أحيانا معناها، ولكن بين ظفرين شوية من الحنة وشوية مرتبة اليدين، حتى نحن كمواطنين رانا أحيانا نذنب في حق الممرض وفي حق العامل في السبيطار في حق العساس في حق الطبيب اكسترا. شكري دونك للإطار العامل في المستشفى وشكرنا لهم صدقا يستحقوه، حاجة أولى. حاجة ثانية، يمكن التحية هنا، ممكن عشت يعني فترة ما كنت قريب جدا من السبيطار، الله يرحمه الوالد كان يعمل في الدياليز. عشت تقريبا جي 3 سنين بريسك ما نقولش يوميا 3 أيام في الجمعة موجود غادي معنا، وشفت المعاملة الراقية متاعت الناس اللي تخدم في السيرفيس هذا. صحيح. بلاي معلومة حبيت نسوقها، دياليز في ولاية قبلي بصراحة كفاءاته تبارك الله وقاعدين يخدموا على أرواحهم، من أكثر الأقسام اللي نشوفوا فيهم خدامة دياليز. كسبناهم والله، تحية لهم. خاطر فتح علاش الدياليز بالذات في عندهم علاقة خاصة، يعني تحسهم معناتها دياليز صحيح قاعدين يخدموا، لكن بصراحة يعني معناتها موجود معاهم في في في عندهم جروب وفما حتى الجو الاحتفالي معناتها في العيد ميلاد نتاعهم تلقاهم الناس كلهم فرحانين. نهار اللي بعد بعد الشهر يتوفى شكون معناتها من الدياليز، تحس ان الناس كلها مريضه غادي معناتها، تحسهم عائله في الدياليز عكس الاقسام الاخرى. لا تقول حاجه لا حتى الاقسام الاخرى صدقا رغم معنى اذا كان شكرنا قسم الدياليز مش معنى هذا الاقسام الاخرى مقصرين. انا نحكي على راحي على الاقل صدقا ما نتصورش انا في الاقسام الاخرى ثم تقصير، اما هني قلت لك معناها اكيد ثم بعض الاشكاليات يتعرض لها المواطن غادي والباسيون والمريض وما الى ذلك، ولكن هم مثال يحتذى به سمعت الدياليز. صحيح. ان شاء الله الاقسام الكل معنا تعود تتصرف مثل ما موجود في قسم الدياليز. نرجع لقبلي، اولا راه حتى الاختيارات السياسيه نتاعت البلاد في القطاع الصحي خاطئه، اختيارات الدوله نحن. ما معنى ان يقع بناء ولا بشي يبنوا مستشفى ثاني للاطفال، المستشفى الاول موجود في باب سعدو، الثاني اختاروه لمنوبه، معنا مسافة تقريبا 20-30 كيلومتر، معنا ما ثماش على روند باش تلقى زوز مستشفيات أطفال، في حين أنا باقي الشعب التونسي الكل يلزمني نهز إما المنوبة مستقبلا مستشفى الأطفال الجديد وإلا الباب سعدون. إحنا في فترة ما وقعت حملة مناصرة جهوية هني في إقليمية مش جهوية، في قفصة في طازر في قبلي في جابس اكسترا، قلنا لما لا ما يجيش مستشفى أطفال في الجنوب نختار، ودجا اللي كانت مؤهلة أكثر من غيرها هي قبلي. قبلي نفس المسافة على قفصة، نفس المسافة على طازر، نفس المسافة على جابس، وإحنا دونك كأننا في الوسط متاع الولايات هذه الكل. علاش للأسف الدولة سمعوكم للأسف هني قلت لك من اختياراتهم كانت خاطئة، رغم اللي قمنا بحملة مناصرة وطلبنا بهذايا، لكن هنا من بعد قرروا المستشفى هذايا متاع الأطفال في منوبة. دونك الاختيارات السلطة خاطئة، السلطة قررت بعد حملة قامت بها جمعية محرز جمعية عناية الصحية على الماموغرافي، يبدو لي من بعد الدولة وعدتنا بماموغرافي وين توفيات الفوت معناها أشهر ولم نتحصل على شيء. دونك الملف الصحي شائك والعديد من الإشكاليات. ما معنى اليوم في قبلي تجيني قوافل طبية تنظم بعض الجمعيات قافلة طبية ونجيبوا أطباء اختصاص من سوسة من المستير مش عارف إيش ده أهل المستير ما نتوانسة وإحنا ما نشتوانسة ولاش معناه علاش غادي عندها طب الاختصاص وني بعثولي في قافلة صحية بمجهودات أولاد البلاد وأولاد الجهة أساسا ويجوني مرة في الأربع شهور خمس شهور هي جاتني قافلة صحية يا أخويا من حقي هكا أطباء الاختصاص يتواجدوا على عين المكان. أنا نحب نتمنى نهار سي محمد الظاهري نتمنى نهار أنه أطبائنا في ولاية قبلي اللي هم يمشوا يعملوا قافلة في سوسة وإلا في المستير والله إن نحلم بها هذه معنا علاش علاش بصراحة معنا تو ما نقصت القوافل هذه على قبل من نذكره في قبل الثورة أكثر لكن زاد بصراحة كانها سبب بالنسبة لنا إحنا راهو معنا أنا جيتني قافلة صحية من بلاد أخرى معناها كان مش من بلاد أخرى كلنا ولاد تونس لكن جاتني من جهة أخرى يا أخي من حقي على الدولة التونسية أن توفر لي الطبيب بجنبي هنا علاش نبقى كان نفار مخبر جايني معناها بعد ثلاثة شهور ولا أربعة شهور في رحمة ربي سيسا معناها كان باش يتعلم في يني الحجامة بين ظفرين معناها يا أخي من حقي على الدولة التونسية حتى أني كونتريبيابل وندفع فائداتي وندفع كذا من حقي التوفر الأطباء الاختصاص في الجهة بعض الحويجات الأخرى يمكن على النقائص اللي ذكرها فاتح واللي مالوريزمون مش نقابة الصحة ولا الإدارة الجهوية فقط اللي تتحمل مسؤولية نحن كان في زوات رانا ما نتكلموش رانا ما نطالبوش انت جبت مبكري عرجت على اللجنة الصحية لجنة الصحة اللي عملناها واللي انتهت مهامها معنا ولو أن المشاغل قاعدة موجودة لجنة الصحة وقت اللي عملناها وشاركوا فيه الأطباء ومدير السبيطار وقتها مش عارف والكادر الصحي بشكل عام وأفرزت مقترحات معينة وفرضنا على الوزيرة وقتها متاع الصحة أن تقابل هاللجنة هذه وجابونا مكاسب للجهة معناها ممكن الاجتماع الأخر اللي صار في تونس وقتها مثال الكارة ذيك الكارة بدأت تستعمل فيها ولا استعمل فيها للدياليزة معناها حققنا بعض المكاسب وقت اللي توحدنا وقت اللي قلنا يا سيدي نشرحوا هالقطاع هذا ونشوفوا مشاكلنا ونطالبوا احنا ما لرزمون نوضوا في فترة وننسوا كل شيء ونتراخوا من بعد باهي هنا حققنا بعض المكاسب باللجنة هذيك علاش تنتهي اشغالها غادي معناها علاش ما تكملش ممكن نفس الشيء توقع في قطاعات اخرى ما في قطاع الفلاحه فما اي تنجوهم بعد في بعد باش نرجع معك انت على المواضيع هذه فما نيه معكم انتم ومع نقابه الصحه انه يتم التشاور حول معناتها احيائها من جديد لجنه الصحه على الاقل يدينا ممدوده احنا من لا الميكرو عندك الميكرو واستضفتك اليوم باش نعمل مبادره هذه هاو اليوم الميكرو تفضل مرحبا بس. احنا اللوكال متاعنا على ذمتهم اداريين على الاقل يخدموا معنا على ذمتهم ونعاونوا باللي نقدروا عليه ومرحبا بهم في كل وقت ماذا بينا مزيد من اللحمه بين اهالي القبلي خلي نفرضوا على الدوله انا تنظر لنا المشاكلنا على الاقل في القطاع هذا في غيره من القطاعات واضح فتح خرجنا للشارع وسألنا المواطنين والمواطنات على نقابة الصحة وسألناهم على تقييمهم نوعا ما لما قمتوا به الفترة الفارطة كيف زاد طلباتهم منكم في ما يخص معناتها الفترة الجاية نسمعوه مع بعضنا شنو تحدثوا المواطنين ذا أعداد الزميلة فاطمة الجعيدي واستجوابها هي تفضلوا جايكم على منظورها والنقابه اللي هما معاملين قطاع صح معناتهم ديما النقابه تدافع على منظورها معناتها على الخدمات هي شحالهم فكره باكيد راهو الدور نتاعهم مهم استنى منهم ينظموا قطاع الصحه يطالبوا مثلا ديزاباري كيما الماموغرافي كيما حاجات معناتها نهضب ولايه قبل لا فهم النقابة الصحة هم أساسية ولا مش أساسية الله أعلم الله هم ما تابع الصحة شو استنى منها لها هي تقيم على زملائها منها مش احنا ما تعملنا شيء احنا كمواطنين يعني فتح والله هي صحيحة معناها في الأصل يقول لك نقابة معناها مش تدافع على منظورها لكن احنا تجوزنا العمل التقليدي نتاع النقابات القديمه معناها قديش لينا معناها وتعرفنا سيد احمد انت وتعرفني زياد والاولاد معناها احنا نسعى لتطوير القطاع الصحي في قبلي ككل، لأني نية نعدي في السبيطار لأنها صغيري، أمي، بوباي، عمتي، خالتي، قبل حتى جاري وغيره، معنا كلنا محتاجين القطاع الصحة أن يكون في أعلى مستوى ليه بش من معناها نرتاحوا من صعوبة التنقل الجابس لصفاقس لتونس على أبسط الأشياء. نحاولوا أن من قبل أن نحاولوا أن نوفروا التحاليل كمخبر تحليل، والحمد لله وصلنا توكية معناها نسبة التحاليل نخدم فيها المطلوبة الكلكية، معناها على الأقل العامة، معناها ما نحكوش على الخاصة برشة اللي هي مرة في القديش بيش تجيك ولا كذا، لأن حتى ذيك ما ساعدناش، لأنك تجيب أنت رياكتيف بزوز ملاين ثلاثة ملاين وتخدم بيه مرة والطيشة حتى قدام ربي حرام، معناها مش نقول واضحين. الراديو كيف كيف، معناها آلة التصوير ومعناها الديجري بتاع التصوير بتاعها الحمد لله معناها توضح برشا للأطباء الاختصاص معناها الكسور ولا أي إشكالية موجودة في البدن. كيف الأقسام الأخرى، قسم الإنعاش معناها بشنو الواضحين، راهو من أحسن أقسام كقسم في في في تونس، معناها متوفر فيه أحسن الأطباء، متوفر فيه أحسن الكادر معناها شبه الطبي، متوفر فيه أحسن الآلات، معناها هو أصلا تخدم كنموذج، معناها جاء وقت لحتاجه من قفصة بعثه من قفصة منتظر اللي قبل. أنا هو الحمد لله قسم القلب على جودة عالية معناها ولله الحمد، أنا قاعدين أن هذا يكون لكي راهو في الأخر للمواطن، معناها وقت نسعى إحنا حتى وقت صارت إشكالية البناء وفي بالك باسي أحمد بتاعت القسم الأورتوبيدي ومكانة وكذا، عم الطاهر ندي ما نقول عم الطاهر لأن نحبش نحس قريب برشلية، معناها عم الطاهر وقت في اللجنة وحضرنا وعطينا رؤية للبناء البناءات الجديدة وين مش تكون، مش تكون كنوات مستشفى جديد، لأن معناها البنايات الموجودة توكية 10-15-20 عام أخرى مش تولي غير صالحة، معناها كانها لأن هي تخدمت عام 87 بمواصفات عندنا وقت 60-50 ألف فقط توكي، عندنا 120 ألف مواطن، قبل كانت الناس تداوي بالعربي أكثر من المصبيطار، معناها توكي الاحتياج للمواطن للمستشفى ولا كبير برشا، معناها حطينا حتى نوات وقت نحن نقول نوات مستشفى أن تكون في جهة معينة باش تكون بطريقة معينة باش تكون كذا، هي في الأخر المواطن قدامنا تكون العون الصحة، معناها كما قلت لك خرجنا من التقليد نتاع النقابة الدافع كان على منظور إشكال صحيح. فما زاد مواطن آخر هو كان تحدث ولا زوز قبل ما تفهم ما يعرفكمش، ما يعرفش نقابة الصحة، ممكن ما يعرفش كتقول نقابة، لكن الأشخاص كان تذكر الأشخاص نأكد لك على خطر يعرف واحد ولا زوز بالضبط. هاي حاجة أخرى على الموموغراف، أني الناس اللي تنادي على الموموغراف ما عادش نادي على الموموغراف، وحتى وقت المناصرة متاعت أن عمانة بالخارج وش اسمه وفي بالك بها معنا الأولاد، أنا قلت لهم راهي من الأخر ولا تحكي يا فار، كيفاش ولا تحكي يا فار، جيب لي ماموغراف وتحطها لي نتفرج عليش نعمل بها صحيح، كما الألة متاع سكانير اللي موجودة حاليا تو في ولادي، وأنا حاجتي براديولوج يقرأ لي الليكو ليكو وقت الصغير يولي يبكي كيفاش تو المجتمع المدني وقال لك نسيرش نمشوا نجيبوا جماعتنا بالخارج، قال لك سيدي نجيبوا بالفلوس نتاعنا ماموغرافي باش يجيبوا طبيب معاه. لا بالضبط حبيت نقول لك توكيحني اشكاليه المناصره انه وقت تفرض انت على الدوله راهو ضغط، حتى ضغطنا احنا قبل وقع عملنا وقفات احتجاجيه، والله احنا في نقابتنا احنا فايت في حاجات تمس المواطن قدام اللي تمسنا احنا، ما يخسرش عليك كان لانه هو يحب يعدي نهارها، لانه هو يحب يحل الغادي، طلبوا كان بالفلوس حاجتكم كان بالزيادات، يا ولدي هاوش حاجتنا يا ولدي، لا لا لا مش صحيح، دي معناها الزحي كان هنا قاعد ندافع لك انت وتقولي انت معناها مش فعوض باش نلقاك انت توقف معايا وتقولي والله حق وباش نخرج نوقف معاك، لانه وقت يولي الضغط الفعلي على على على, على المؤسسات الحكومه، لان الولايه لهنا تمثل هي الحكومه في في في, في قبلي، وقت تخرج انت كمجتمع مدني كمواطن الطالب بان الدوله توفر لك طبيب أشعة، توفر لك طبيب قار للتوليد، توفر لك كذا، توفر لك توفر لك، يكون ضغطها أقوى من ضغطنا حنية، لأن حنية ديما ديما لأن الأقلية زادة ما متنجمش باش تكون وسيلة ضغط كبيرة، تيني وقت لنا نعمل وقفة احتجاجية على خطرك أنت، تي أنت أول من أنت كمواطن صب فيني، هي كيفاش الحكومة باش تسمع اذا الحكومه ما قدش بالضبط ما فمش مسانده حقيقيه من معنا بغض النظر على بعض الاصدقاء معنا نشكرهم ما تعرفهم انت معنا من مسلم صغير ومجدي والاولاد معنا لكن أربعة وخمسة وستة وسبعة وحدهم ما يعملوا شيء زادة من اللغة للرولة ما نقتصروش كان على الفيسبوك زادة نتكلم صحيح في برشة وقفات أوكي معناها تعرفهم أنت وقت اللي تمشي ما تلقى حد نجبد أخويا وعشيري أيمن عبد الله معناها كلنا أيمن مساندة وقت في المحكمة اللي لقيته هو عم الطاهر وحدنا معناها تلفت ما لقى حد ومضم في الفيسبوك معناها كان نجبد الفيسبوك معناها فرسان من غير جواد فارس من غير جواد في الفيسبوك وعطيني الأرض الفعلي ما تلقى حد معك معنا هذه زادة تخليك تحس من نوع من الإحباط أن نحنية نحكو أكثر من اللي نفعله واضح. الأهم الملفات اللي أنتم حاليا بش تفكوهم هذه خلينا نقولوها الكلمة هذه بش تفكوهم من وأنا تعتبروهم أهم حاجة يلزمها اليوم تتحل قبل غدوة هذه السؤال الأول. السؤال الثاني بصراحة فتح هل أنه راضين أنتم على قطاع الصحة في ولاية قبلي في كلمة وراضين على أنفسكم اللي أنتم قاعدين تقوموا بواجبكم ولا لا؟ الله باش نبدأ بالعكس الواحد ما يرضى على شكون اللي بيش يرضى على نفسه كان المغرور لأن اليوم غدوة مانيش راضيين على اللي نعملوا فيه لأن احنا نطمح الأفضل احنا وقت اللي نحكوا على فرنسا ونحكوا على بلجيكا نحبوا نكونوا زيهم اذا دائما ما وصلناش للمرحله هذيك اذا احنا ما نش راضيين على الخدمه بتاعتنا اذا الخدمه ناقصه. القطاع الصحه في قبلي كان باش ناخذوه من منظور اطباء وشبه اطباء الموجودين في قبلي قاعدين يقدموا اكثر من طاقتهم ويقدموا في اللي قادرين عليه لكن وصلوا للي حاجتنا بيه ولا ما زلنا زاد بعاد لان النقص ما يخليكش تعمل احسن. انت وقت تجيني معناها باختصار تقول لي مثلا باش تعبي 100 مثلا نحكوا بالدارج اللي عارفوا الكل 100 قجو تمر تعبي بالدمر احسن باش تولي في الاخر 10 قجوات الاخرين تعمل الكل بس غراتكش تكمل اما كتقول لي اعمل 3 بركه نحبهم سماح نهار كامل باش نعملهم لك ذهب معنا كيف كتعطيني زوز مرضى 3 مرضى بركة نقيم بيهم باش نخليهم في أحسن ما يكون أما وقت تعطيني أنت 40 مريض باش نقيم بيها نية يا حبيبي راه وقت كنحكي لك أني عون على 40 مريض زي في قسم الأطفال من غير مبالغة إيش باش يعمل لهم إيش باش ينجم يقدم معنا شنية القدرة بتاعه عندك علم بما صار في موضوع آدم انت تبعته لكن ما عنديش ما نش بقاعده صوره ضبابيه شويه فتح اذا كان فما والله حسب المعلومه وتكلمت حتى مع الدكتور صلاح جكروها في الموضوع ان اللي قدموه لهنيه قدموا اللي قدروا عليه واللي نجموا معناها فما راه زاد نقص امكانيات عندنا ما تجيش ما تعطينيش كريطه تقول لي سابق هامر زاد ما باش نقولوا واضحين معنا فما حاجات تتعدانا احنا لهنيه وتتعدى امكانياتنا احنا نقولوا نتصلوا احنا وننسقوا مع المستشفيات الاخرى اللي هي في صفاقس المستير زاد فرض عليك الدوله انك انت بريمير ليني صفاقس اذا ما لقيتش صفاقس تمشي المستير معناها وفي المستير زاد وصفاقس يقول لك راني كومبلي راهو عندي المرضى راهو عندي كذا ما عنديش ما نجمش نستقبل لك مريض اخر وتولي انت يعني في بالي بها انك كلموا الاداره كلمت الوزاره والمدير الجهوي كلم الشكرون معناها وحاولوا ونسقوا بشيء الجول معناها لكن انت وقت انت سعيت ووصلنا الحمد لله معناها لكن ساعات تسعى وبمجهوداتك وكذا وما تنجم تعمل حتى شيء معناها ساعات الحاجات تتجاوزنا احنا كبشر هذا اللي نحب نستفهم معناها ان تتزاوج تجاوزنا احنا كاطار طبي ولا شبه طبي معناها انت تحاول ذرا في بالك معناها اي وعون اخر عون في في, في المستشفى الجهوي معناها ماذا به يرى دمعة بتاعت مريض وإلا بتاعت أهل مريض أنها مش قادرين أنها بشي يدووه وإلا هو صعيب صعيب اللي بشي يتمناها ولا ماتها ما يصلهاش الحالة ذيك لكن فما زاد فتح نوعا من الاستهتار فما شوي موجودة في في في أنا رأي كلنا نمرض ونمشي للسبيطار فما شوي خاصة في الإطار الشبه الطبي خاصة زاد إذا كان نتحدث على قسم التوليد فما استهتار نوعا ما والله سيد احمد يلزمكم انتم توقفوا مع بعضكم وتحكوا مع بعضكم اللي يتوالهوا شويه حتى قسم التوليد قسم توليد تخدم عام 87 باللي يكون لا حبيت نقول روح حياه روح ثاني عبيد لا مش نعطيك انا الظرفيه معناها بعناصر قاعده تخدم اون برينسيب تخدم 10 من الناس 12 شو اسمه تصور انت البريود الاخرى وصلت السره كلك هي وجابوا سره من اقسام اخرى باش يرقدوا فيها معناها النساء القادمه على الولاده والا اللي يراقبوا على الحباله وكما نرجع نحكي كما في قسم الأطفال موجود في قسم الأقسام كلها كيرة والنقص في قسم التوليد معناها زوز ولا ثلاثة من الممرضات معهم قابلة ولا اثنين مش يتولهوا 15 و16 و20 معناها هم مازالوا مركزين مع واحدة معناها زوز طويلات بتاع توليد مركزين مع هذه وهذيك والأخرى تلقاها مغادي والأخرى منا والأخرى مغادي معناها مهم فمش القدرة أنه باش ينجم هم يقدروا أن حالتك أنت أبجل من الأخرى يهزها هي مثلا باش يعملوا لها سويفي ويشوفوها كذا تلحق الأخرى معناها الهنية مهوش استهتار هو عدم قدرة على مجاراة الوضع بالأحرى الوضع أسرع وأكبر من العناصر الموجودة ذاك عليش قلت لك إحنا يلزمنا على الأقل 100 تعاون آخر إضافي باش الناس نجم تختم وقتها تعال حسبني يعني خلاصة أنه نقائص كبيرة وبالجملة في ولاية في سبيطار قبلي وفي ولاية قبلي خاصة في الإطار شبه الطبي والأطباء أنتم كنقابة طالبوا من وزارة الصحة أنه معناتها تحل الإشكال هذا هذا إشكال ضروري وهذا يطرحين إحنا هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني الإشكال الثاني في طريقة معناها حاجتنا بتجهيزات جديدة ومكلمين وأمس برك كما قلت لك نحكي مع السيد مدير الجهوي وعدني باش يقوم هو باتصالات او باجراءات ان شاء الله فيما يخص شنو لا علينا خلينا هذه لا تبعتنا احنا في الخدمه معنا باش تسهل لنا برشا البرشا امور تسهل لنا برشا خدمه معناها تربحك في الوقت جانب الاعلامي يعني خص الجانب الاعلامي زوزو فما جانب الاعلامي الانفورماتيزي معنا باش يقول الانفورماتيزي برشا معناها باش يربح كما اللي صار في دوز ابارامون فما قاعدين يخدموا فيه هو باش يولي هو على اساس انا باش يولي وطني معنا على المؤسسات كلها موجوده في المناطق المستشفيات الكبيره موجوده معنا هي من الاستعجال وقت اللي يكتب هو تحليل يلقاه هو موجود على الماكينه سيسجل الماكينه. شكرا لك فتح بن سعيد كاتب عام نقابه الصحه والنقابه الاساسيه للصحه مشكور تبقى معنا فتح باش نمشوا ونرحب بمحمد الطاهر الطاهري اللي هو رئيس الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان فرع قبلي. قبل ما ندخلوا معك سي محمد الطاهر الطاهري انت من الناس اللي معروفين في ولايه قبلي وخاصه في كل ما يخص الدفاع عن الجهه. بصراحه شنو الحاجه اللي ممكن يحب يوصلها ساعة باش ندخل من موضوع من الصحة للحقوق الإنسان شنو حاجة حاب يوصلها سي محمد الطاهري لنقابة الأطباء ككلمة على الأقل أن تكون لهم دافع للدفاع عن مشاغل قبل كما أثنيت بكري على المعاملات الراقية معناها متاعة القطاع الصحي متاع العمل في القطاع الصحي أكيد المزيد من اللحمة ومزيد من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لما فيه خير الجهة. معنا أنتم كنقابة مطالبين باش تنسقوا أكثر مع منظمات المجتمع المدني الرابطة الاتحاد منش عارف إن بعض الجمعيات هذه اللي تعتني بالقطاع الصحي معناها حلوا اللعب مع الناس هذا مرامي في ليكم هذا تقريبا الكونسي اللي يمكن الواحد يعطيه لكم معنا واضح. شكرا سي محمد الطاهري. بعد الفاصل باش ناخذ فاصل قصير ونرجع معاك باش ندخلوا في موضوع الاستضافه اللي كنت حاضر فيها اليوم معنا انه الدفاع عن حقوق الانسان في ولايه قبلي هل انه المواطن في الجهه راضي على دوركم ولا لا راضي على الاداء اللي قمتوا به الفتره الاخرى وشنو الطلبات نتاعها في الفتره الجايه. بعد الفاصل راجعين معاكم. في الهوى اختارني حبيبه ما كانش عاشق هوى فارق حبيبه لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه I'm not afraid to die. صوت نفسه والعالي، صوت نفسه والعالي، مشاغل نفزاوة، مشاغل نفزاوة. نزيد راجعين معاكم الماضي ساعة و16 دقيقة على الاف ام في برنامج مشاغل نفزة، ونرحب بضيوفنا اللي حاضرين معنا، سي فتح بن سعيد كاتب عام نقابة النقابة الأساسية للصحة، وسي محمد الطاهري، هو محمد طاهر طاهري ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي. كنا أسألنا عديد الأسئلة لسي فتح، المرة دي باش نواصلوا مع سي محمد الطاهري. سي محمد الطاهري، بعد طبعا المؤتمر متاعكم الأخير بطبيعة فما لوائح، اللائحة اللي تعتبروها أنتم مهمة، هما تسمية فما لائحة سياسية هيك ولا ما؟ لا، احنا في مؤتمرات مش كما الأحزاب احنا يمكن ثم توصيات من قبل المنخرطين، فمش لوائح، عندنا تقرير الأدبي والتقرير المالي نقدموهم كلجنة متخلية تقع المصادقة عليهم، وفي التقرير هذاك ثم توصيات. أيوة. ما عندناش لوائح من التوصيات اللي انتخبوها على خاطر، معناتها انتخبوكم على خاطرها الناس، شنو هي أهم حاجة اللي تعتبروها أنتم في حقوق الإنسان في ولاية قبلي مهمة وتحبوا تدافعوا عليها؟ احنا كما العادة معناها راه حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، هنالك الحقوق العامة والحقوق الفردية، وهنالك الحقوق في الصحة اللي كنت تحكي عليها، في حقي في الشغل، حقي في النفاذ للمعلومة، حقي في كذا، حقي في الحياة، حقي في الحياة، حقي في المعاملة الراقية من قبل الأمن والبوليس وغيرها، معناها حقي في حتى في السجن في إقامة لائقة وفي المداوات وفي غيره. احنا في التقرير الأدبي على الأقل تعرضنا للقطات هذه الكل، ولكن يبقى بعض الحقوق اللي ما حققناهاش إلى الآن، بعض المكاسب اللي ما حققناهاش وكنا تقريبا كرابطة فاعلين فيها، هكا اتفاق ولا ممضين عليه اتفاق 26 نوت 2017، للأسف ماذا حققنا من هكا المكاسب اللي جت على الورق؟ تقريبا 217 نقطة ولا قداش، معناه لم نحقق شيئا يذكر. هني طبعا حتى نحن كرابطة نتحمل مسؤولية في ذلك، والمجتمع المدني ككل يتحمل مسؤولية في ذلك، وشباب الاعتصامات يتحمل مسؤولية في ذلك، على أساس أن حققنا على الورق حاجات ولكن في المتابعة ما نتابعوش، وهذه مشكلتنا ديما كما قلت لك مبكري، معنا لن طالبوا ولا نتابعوا. حتى حبينا نفرضوا مثلا تشكيل لجان مختلفة لهك مثلا ملف الصحة، لجنة تعتني بالقطاعات اللي تهم الصحة، لجنة أخرى تهتم بالقطاع الفلاحي، لجنة ثالثة تهتم بالقطاع التربوي والتعليمي الشباب، ولكن للأسف السلطة وعلى الأقل في الاجتماع هذاك اتفقنا أو اتفقوا على إرساء لجنة يتيمة واحدة. لجنة باش تنظر لك فك 214 النقطة هذه هذيك المكاسب الحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية اللي تهم الجهة، بالتالي ما حققنا منها حتى شيء. دونك هذاك التوصية الملحة على يعني سامحني هنا نسألك سؤال، هو سؤال معناتها ماهوش مهم ياسر، لكن إذا كان من تاخبكم مش هو ما جدوش الثقة فيكم معناها في أشخاصكم الكل، هل أنه معناتها كنتوا تنتظروا معناتها عادي على خاطر ما حققتوش بعض المكاسب اللي منكم تحكي عليها؟ طبعا عندنا بعض الخيبات. تلوموا أنفسكم يعني؟ أكيد. حني ديجا في التقرير الأدبي بدينا، ونسلمك من بعد نسخة من التقرير الأدبي والتقرير المالي، بدينا أربع نقاط الأولى الكل في التقرير الأدبي هي خيبات المكتب المتخلي معناها أو فشل المكتب المتخلي. كيف شيء اللي اضطرنا في فترة ما مثلا من من من مشاكلنا احنا كهيئة فرع، انا انسحبنا من المجلس الجهوي، اليوم لم نعد طرفا في المجلس الجهوي رغم بالقانون نحن اعضاء وكنا اعضاء وفاعلين في المجلس الجهوي، كانت كلمتنا مسموحة. طلبتوا العودة ولا لا؟ ما نش طرحين على انفسنا الى الان العودة، ولو ان في المؤتمر نتاع الفرع هنالك من ادانا من ادانا انسحابنا من المجلس الجهوي، ولكن عندنا قناعة أننا ديكور في المجلس الجهوي رغم كان القرارات جينا من فوق وإحنا جايين باش نصفقوا باش نوافقوا، معناه هذا إحنا مش نتاعين هذا، معناه إحنا صدقا معناه سيد الوالي كيف ينهي مداخلته من العادة والله طون دو فوا بار انتيميداسيون يمكن تكون يتوجه لي بالخطاب مباشرة، هيا ستة على أساس أن عرفنا تنتكلم وعندنا ديما ما نقوله، معناه هذا فشل وقت اللي نصحبه من المجلس الجهوي نعتبره أن فشل لفرع الرابطة. مانيش عارف في فترة ما تقريبا من سنة 2015 وقت اللي كانت الجهة متحركة وخاصة جمعية المعطلين عن العمل، اتحاد المعطلين عن العمل وقت اللي كان يعمل في مسيراته، نتذكر بحث الشعلة هنالك كان مقترح متاع تكوين تنسيقية جهوية للجمعيات والمنظمات الفاعلة في قبلي، خلي تولي عندنا تنسيقية مش هي يتحرك الاتحاد وحده متاع احد المعطلين عن العمل، تتحرك الرابطة وحدها، يتحرك اتحاد الشغل وحده، لا يا اخوي عندنا تنسيقية ونولوا نتحركوا جماعيا وقتها رانا قادرين باش نفرض حويجات. للاسف زاد فشلنا في النقطه هذه. لكن علاش الاتحاد كي تحرك فرد ينجح؟ انا الاتحاد اللي يرجع اتحاد شغل، اذا كان هكا كان ما عندناش مشاكل، اذا كان تعتبر على منظوري نحكي راه منظوري يمكن على اساس ان المنظورين الاتحاد منظمه جماهيريه، مثلا احنا الرابطه لسنا منظمه جماهيريه، احنا منظمه للاسف نخبويه، معناتها مازال ما عندكمش ثقل في رغم اذا كان ما عندناش ثقل ما تحصلناش على جائزه نوبل مع الاتحاد ومع غير الاتحاد، معنا عندنا ثقل، ولكن احنا اختيارا في في في منظمتنا انا العدد المختار شو اسمه المنخرطين لا يتجاوز سوي معين، مثلا في مانيش عارف في المدينه تونس العاصمه وما ادراك معنا والهلمه الموجوده في تونس عدد المنخرطين صدق راهو لا يتجاوز ديزون 250 شخص معنا. هذا علاش يرجع سي محمد؟ اختيار علاش يرجع؟ علاش ما نحلوش الانخراط للناس الكل؟ لا لا علاش النقص معناتها؟ لانه المواطن مازال ماهوش واعي بقوه. لا راهو اختيارا احنا ما نحبوش. علاش ما تبدلوش في انا قلت لك على اساس انها منظمه ما نحلوهاش على اساس ان ثم ناس ما تمنش بحقوق الانسان؟ كيف واحد يؤمن لك بالاعدام مثلا يقول لك لا انتم مش تبعوا الملف عاد انتم اذا كان انسان ماهوش مورط في الاعتداءات مثلا على حقوق الانسان علاش ليه ما يكون معك؟ ولكن اذا كان يؤمن لك في تفكيره في حد ذاته في تفكيره مثلا يرفض المساواه بين المراه والرجل مثلا ولا يقول لك لا هذاك اذنب دونك يلزم الاعدام، هذا مش ممكن مستقبلهم، هذاك علاش المنظمه يلزمها تبقى نخبوية؟ لكن حتى زاد فما في النخبه موجودين الناس اللي عندهم وهذوك ما نعطوهمش انخراطات حتى كانهم من النخبه الواعيه والمثقفه وما الى ذلك، اذا كان يؤمن لك بالاعدام وما يؤمنش بالمساواه وما يؤمنش بالحاجات هذه المنصوص عليها في ميثاق العالم لحقوق الانسان معناها ما يتحصلش على انخراط في الرابط. معناها ما كومش باش تتوجهوا نحو التغيير والله هذاك المؤتمر نتاع الفرع نتاع احنا مؤتمر فرع هذاك المؤتمر نتاع الوطن المؤتمر الوطني له ذلك، اذا كان تطرح لما لا معنى اذا كان تطرح معنا حاليا الرابطه للناس الكل على أساس المبادئ هذه وكسترا ولن نكتفي مستقبلا بعدد معين من المخرطين. لما لا؟ على فكرة في قبلي عندنا 100 منخرط فقط. إحنا روا نعرف تقريبا أكثر من 100 أكثر مية بالضبط بالمؤتمر هذا 100 منخرط. 100 منخرط ده مش حاجة كبيرة، نتمنهم يكونوا أكثر. سي محمد اللاتاري، أنتم نجحتوا في عديد النقاط اللي كنت تحكي عليها. نذكر نقطة مثال اللي صار، مثال ما عادش نحبوا نرجع له، هو اللي صار في رمضان. كنت أتذكرك ما بين زوز القرى الموجودة في ولاية قبلي، وكنتوا في رمضان ومعناتها وهبطتوا غادي الميدان وحكيتوا مع المواطنين وكذا، وفما عملتوا مبادرات متاعين صلح. فما زاد في كما في جمنة واللي صار في القلعة واللي صار مع دوز وغليسيا وغليسيا وكلوام، فما عديدة للنقاط اللي أنتم تدخلتوا فيها. فما زاد نقطة مهمة جدا اللي تبعتوا الملف متاع إسكادرا اللي توفوا فيها 5 تقريبا من شباب ولاية قبلي. عندكم حتى ولو كان ما عندكمش برشا منخرطين، لكن بصراحة مبكري سألتك سؤال معناه هو لو أنا يسألوا الناس كل، لكن عندكم نوعا ما ثقل مهم جدا في حقوق الإنسان. لكن في ولاية قبلي أنتم كرابطة، هل أنه قاعدين تعتبروا اللي حقوق الإنسان خذيتوها معناتها وحق المواطن في ولاية قبلي خذيتوه الكل؟ كان أخذناها رأنا نسكروا بالبيروات والروح ومن بالعكس، معنا العديد الإشكاليات اللي قاعدة نلاحقوا فيها ونتابعوا فيها، معنا الاعتداءات على المواطن، معناها كما قلت لك مبكري بعض لا بخلاف الحاجات اليوميه اللي تصير هذه حاجات عاديه، اما نحكي على الحاجات الكبيره اللي الحاجات الكبيره بالعكس ما تحقق حتى شيء. هذاك علاش قلت لك النهار اللي نوصلوا باش نفرضوا على الاقل الحقوق الاقتصاديه والحقوق الاجتماعيه والحقوق السياسيه وما الى ذلك، وقتها نولوا نقولوا حققنا حاجه للجهه، معناها اما جوسكا بريزون ما حققناش حاجه كبيره، معناها نعتبروا انفسنا اول مره نشوف انسان يحكي بالطريقه دي. على اساس اني نؤمن بالنقد والنقد الذاتي، إذا كان منقدم بس نقدم يلزمني ننقد ساعة ممارساتي بس نجم نتطور وبس نجم نولي عندي من نقول، معنا إذا كان من نقدش وفرحان بروحي وعملنا ولا ودرنا وما كسترا ما نقدموش. هذاك علاش نؤمن بالنقد بالتالي عادي، بالعكس ماذا بيش اللي يوري لي عيوبي. هاو بشوروكم مواطن خرجنا للشارع في نفس الإطار، سألنا زاد نفس المواطنين على في ما يخص المكتب الجديد وفرع قبل الربطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هل أنه المكتب اللي فات قام بدورة ولا لا، راضين عليه ولا لا، كيف زاد شنو طلباتكم من المكتب الجديد؟ نسمعوا مع التصريح هذا. نتصور عملوا انتخابات مؤخرا ومجاح ستار منا وذلك منا سألك هذاك ولا أنا عندي المعلومة معنا أنا أقول هل هم ربيع وين برافضوا خزان إن شاء الله يقوى إن شاء الله يقوى شكون يعوم بيش يدافعوا بك الله ما عنديش حتى والله نعرف اللي هي تراسة ستار والله قاعد يعمل مجهود كبير برشا وإنسان حقوقي مناضل وسنة منا مزيد من الخدمة قاطر عنا برشا قضايا في قبلي معنا وبرشا ناس ما مش واخذة حق برشا قطاعات مش واخدة حقها معنا. ستار يعرفوك بالاسم بارك الله فيك راويك يدي طاهر ومعنانا مش عارفوني كشخص، يعرفوا الرابطة طبعا. الرابطة رأى مش طاهر طاهر، الرابطة رأى مجموعة المنخرطين وحتى الداعمين للفكر الرابط الفكر الحقوقي، معناها مش كان المجموعة اللي تسير في المكتب، معناها بالعكس برشا ناس معنا مهتمة بالحقوق والحريات دون ما يكونوا منخرطين، وإحنا ذاتنا إذا كان اكتسبنا بين ظفرين هالشهرة اللي تحكي لي عليها رانا أخذنا المسار على والمشعل على طريق ناس قدامى حقوقيين، وهذاك علاش إحنا بدينا في المؤتمر هذا. أول ما فتحنا المؤتمر كرمنا العديد من الحقوقيين القدامى، هني فرصة بس نجدد تحياتي لهم، سيب القاسم محرز، سي عبد المؤمن الصغيرون، جبران بن حمادي اللي سافر اللي مجاش، العربي بن حمادي اللي بعثنا له مجاش زاد من تونس، عمار السعيدي من طنبار، سي عبد المؤمن الصغيرون مش عارف ذكرته ولا لا، وكرمنا أيضا 3 فارقونا من المناضلين الرابطيين، سي الخموسي بن حمادي، سي عبد الله بن حامد من دوز، وسي الخموسي وعبد الله نسيت الثالث للأسف ربي يرحمهم الذاكرة بدأت تخوني معنا. بيه سي محمد قبل ما نواصل معك هو مع فتح بكري كان هو قيمكم وعطاكم بعض النصائح، أنت اليوم فتح معناتها ناشط في المجتمع المدني وقاعد تتابع، صحيح عندك علاقة سي علي شمام الله يرحمه سي علي سمامة ثالث كرة منها زادة معنا الله يرحمهم الكل. فتح معناتها بخلاف علاقتك مع سي محمد الطاهري ذيك معناتها، لكن مرة ذي كمجتمع مدني أنت كمواطن في ولاية قبلي زادة، شنو تقييمك لأداء المكتب اللي فات، وعلى الأقل شنو الحاجات اللي تحلم اللي الحق المواطن في ولاية قبلي ياخذها معنا؟ والله يعني ما نجمش ما نشكرش عم الطاهر، ما تفهمنا عاد العلاقة من حالي. لا هي لو العلاقة تكونت من مواقف عم الطاهر. أيوة. يعني ما كنتش نعرف قبل نعرف على جمعية جمنا ونسمع به وعزاته ويعلم ربي معنا، وحبيت شخص تصور أنت تحب شخص ما تعرفيش معنا تسمع به بركة معنا على الدور اللي قام به، دور جبار وإنسان معناها في وقت ما حط صراحة في وجه المدفع مع ضد الحكومة الكلكية وضد الدولة العميقة كمان. هذا نجاح زاد روى من فم مهم لي بالضبط من فم كي تلقيت معه في قضية الأطباء الثلاثة والمعروفة واللي صارت معناها، ومن فم كي بدأت علاقتي بعم الطاهر معناه أني نعرفه من قدام ومعناها احترامي ليه قبل لا نعرفه هو كمعناها كمعناها كشخص قدامي معناه نعرف الاسم من عزة لمجرد الموقف نتاعه كان واقف في كل الاشكاليات معنا نعرفهم اني مع الاولاد معنا في القضايا نتاعين التعبير معنا حقوق التعبير كان واقف فيها ونتبع فيه معناها. لكن كما في قطاع الصحه كما في قطاع الرابطه ان واحد وحده وايد واحده ما تصفقش، وهذا اللي قالوه المواطنين سي محمد اللطاري انه قالوا معنا يلزم الناس كل يوقفوا معه. نتمنى راهو في كل قرية فما الطاهر الطاهري المختصر وقتها قبلي يتبدل حاله، ومش رمي وورود أما حقيقة نؤمن به محمد طاهر وهم كثر تأكد أن في نفزاوة نفزاوة ولادة تونس كاملة ولادة ونفزاوة ولادة وبارتورة موجودين معنا المناضلين أكفاء واللي دافعوا على حقوق الجهة، وسنصل بقبلي على الأقل سنغير ما يمكن تغييره في قبلي. محمد طاهر تسمع الكلام يعطيك دفع الكلام هذا أكيد أكيد. باهي شنو باش توعد المواطن في ولاية قبلي؟ فما مشكل كبير مازال مازال موجود اليوم اللي كنت تحكي عليه، هو الاتفاق نتاع هو 2017 واللي منهم لشركة البيئة اليوم فما حد شيء فيها، باش توعد الناس في المواضيع هذه؟ يا أخويا نوعد أننا إيدينا مفتوحة ومقرنا موجود وسنسعى إلى إعادة بعث الحياة في بعض اللجان اللي فرض معنا قدام. إحنا كنا ننتظر أن هاللجنة هاي ما وصلت حتى شيء اللي تشكلت. يا أخوة سنشكل لجاننا وسندافع على حق جهتنا في العيش الكريم. شكرا لك سي محمد الطاهري رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي، ومبروك من جديد طبعا لتجديد الاتفاق ولكل زملائك منهم توفيق حمادي ونائب رئيس لطفي بعلي هو كاتب عام، أسماء الهاني مبروك زاد الأسماء الهاني اللي هي ترشح معنا تجديد وعنصر نسائي جديد. نعم. كاتب عام مساعد مسؤولة على قسم المرأة والشباب والطفولة مسعودة بن محمد أمين ميل، محمد نجيب البكري أمين ميل مساعد مسؤول قسم على قسم الحقوق والحريات، ومحمد الشيبي مسؤول على قسم الإعلام والتكوين والدراسات والنشر. شكرا لك زادة فتح بن سعيد كاتب عام النقابة الأساسية للصحة، وعلي كعاب هو كاتب عام مساعد، لحسين حمدي هو مسؤول عن الانخراطات، سميرة الغالي مسؤول سميرة مسؤول على الإعلام والمرأة والشباب العام، كمال رزيق مسؤول على الدراسات والشؤون القانونية، لسعد البليداوي مسؤول على التكوين النقابي والأنشطة الثقافية، وزياد الناصري هو مسؤول على الحماية الاجتماعية. طبعا معناتها زياد الناصري تعطون الحماية الاجتماعية تغير يا حميرة زياد تحية ليك زياد، هو موجود معنا في الكواليس. طبعا كذا نوصلوا لختام برنامجنا اليوم برنامج مشاغل نفزاوة، إن شاء الله على الأقل أخذتوا فكرة على المكاتب هذه الكل اللي تنجموا تتواصلوا معهم راه في كل وقت تتواصلوا المشاغل متاعكم ومشاغلكم في نفزاوة حبيبة الكل. تحية أحمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني، نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت في موضوع آخر، في الأمان.